أبدأ بسم الله مستعينا راضٍ به مدبراً معينا والحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إنا باليقين نشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا حي الشباب شباب أمتنا الذي هجر الرعاع وسار للرحمن متوجها للعلم يبغي رحبة متوثبا بالعلم متوثبا بالعلم والإيمان العين تفرح حين تبصر ما ترى من عودة وإنابة الشبان علماءنا ودعاتنا بشرى لكم يا من بنيتم عالي البنيان ولتفرحي يا أمتي فلقد بدا فجر الهداية واضحا لعياني إني أبشر هذا الكون أجمعه أنا غدونا وسرنا للعلا عجبا بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا في توبة لا ترى في صفهم جنبا شباب الحق يا أملا يداعب فجرنا الزاهر ويا صوتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر ويا حصنا يصون الدين ويحمي أرضنا الطاهر. يكفي ولا نكمل؟ إنه مع إشراقة الشمس المتكررة كل يوم وبزوغ الفجر كل صبح ينمو الطفل حتى يصير رجلا والغدس حتى يصير شجرا والشجر حتى يكتسي ثمرا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الكل في حركة وسباق الصوت يسعى إلى منتهاه والضوء ينطلق إلى مداه الزمن يمر مر السحاب الكل في حركة وسباق الحركة ولود والسكون عقيم يقول ابن القيم رحمه الله فالعبد إما سائر إلى الأمام وإما سائر إلى الخلف ليس هناك وقوف البتة ما هي إلا مراحل تطوى إما إلى نار وإما إلى جنة فالأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق الأرض لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب يقول ابن الجوزي رحمه الله ولقد كتبت بيدي مئات الآلاف من الصفحات ولقد أسلم على يدي مئات الأشخاص ولقد تاب على يدي آلاف الأشخاص انظر حينما تتأمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم قدوة للبشرية كلها كيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم؟ جهاد ومجاهدة، تعبد وطاعة لربه ومولاه، نشر للعلم، تربية لصحابته رضوان الله عليهم، إمامته في الصلوات، صيامه عليه الصلاة والسلام، جلوسه مع زوجاته وأبنائه وبناته، فكانت حياته كلها عمل، وحياته كلها لله عز وجل، أيامه وساعاته ودقائقه وثوانيه. انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهم شق غباره وحدد هدفه ونظم حياته ورسم منهجا له وانطلق في طريقه ومشروعه حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. نعم، فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول، رسم لنفسه طريق الجهاد. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، رسم لنفسه طريقا وحدد هدفا، وهو ماذا؟ حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص، المنافس لأبي هريرة رضي الله عنه في حفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اختلف العلماء أيهما أكثر حفظا، عبد الله بن عمرو بن العاص أم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ويقول: لقد حفظت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشغلكم الصفق في الأسواق. وهذا أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، سلك طريق العلم وطريق تفسير حديث رسول تفسير القرآن العظيم. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان بماله يساند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهز جيش العسرة، لما قال صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة؟ فسكت الصحابة رضوان الله عليهم، ثم قالها ثانية، ثم قالها ثالثة، فقام عثمان رضي الله عنه وقال: من يجهز جيش الأسرة وله الجنة؟ فقام عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا التابعون وسلف الأمة رحمهم الله، كل واحد منهم رسم هدفا لنفسه في هذه الحياة، ورسم مشروعا في أن يكون هذا المشروع طريقا إلى الهدف الأسمى والغاية العظمى، وهي جنة عرضها السماوات والأرض. كل أبلى بلاء عظيما، وكل بذل وقته وحياته ونفيس ما يملك في سبيل مشروع وهدف رسمه في حياته. فذاك رسم لنفسه طريق العبادة لله عز وجل، وكان عابدا صالحا كثير الصيام والقيام لا يفارق مصلاه، وآخر شق غباره ورسم لنفسه هدفا ومشروعا وهو العلم، فتجد جل وقته بين دفات الكتب وبين حفظ المتون ومدارسة العلم، وينتقل من درس إلى درس ومن كتاب إلى كتاب، يسهر ليله على العلم وحفظه ومراجعته ومدارسته. من درس العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. وآخر رسم لنفسه هدفا ومشروعا وهو الإنفاق في سبيل الله عز وجل، فتجده ينفق ماله ويحاول أن ينمي ماله لكي يكون ماذا؟ عونا للناس في أمور حياتهم، يكون عونا لهذا الدين في كل ما يكون طريقا لقيام هذا الدين ومشاريعه وأركانه. انظر إلى البخاري رحمه الله حينما رسم لنفسه طريق العلم، فمنذ كان في حلقة شيخه إسحاق فقال إسحاق: من يؤلف للناس كتابا يجمع فيه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجلست الفكرة في ذهن الإمام البخاري تراوده حتى قام بهذا المشروع العظيم وهو كتابة صحيح البخاري. جلس فيه قرابة 20 عاما وتزيد، وهو يقول: كلما أردت أن أدون كتابا صليت ركعتين أستخير الله عز وجل في وضع هذا الحديث في هذا الكتاب. ويقول: ولقد كتبت التاريخ الكبير وأنا ابن 18 عاما، وأنا ابن 18 عاما في روضة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي الإبدار. وهذا ابن حجر رحمه الله رسم مشروعا بل مشاريعا علمية في حياته، وأولها ما هو فتح الباري. مكث 25 عاما وهو يعتكف على شرح صحيح البخاري، حتى حينما أنهاه أقام مأدبة عظيمة جمع لها العلماء في عصره وجمع لها الخلفاء فرحا بنهاية هذا المشروع العظيم الذي لا يخلو بيت طالب علم إلا وفيه هذا الكتاب، ولا يخلو رجل من أن أو عالم أو طالب علم أن يبحث مسألة إلا ويرجع لهذا الكتاب العظيم. وانظر إلى الإمام النووي رحمه الله كيف كان جده واجتهاده وحرصه على وقته منذ صغره، فذكر عنه في سيرته أنه كان منذ صغره وهو لا يحب اللعب، وهو متجه إلى عبادة ربه ومولاه. وتعلمون أنه قد مات وهو عمره 45 عاما، وانظر ماذا ترك للأمة من ذخيرة وخزينة عظيمة في كتب العلم، فأصغرها ماذا؟ الأربعون النووية، ويتلوه رياض الصالحين، ويتلوه ماذا؟ المجموع. وهذا المجموع الذي هو يعتبر مرجعا لطلاب العلم وللعلماء وعمدة في كتب الشافعية، وهو من شيوخ الشافعية. جلس في كتابته 15، جلس في كتابته 30 عاما، جلس في كتابته يكتبه 30 عاما، يعني أكثر عمره أفناه ماذا؟ فيه أفنى جل عمره 15 عاما وهو يكتب هذا الكتاب. يكون ماذا بدأ، متى بدأ يكتب المجموع؟ وعمره كم؟ 30 عاما، ولم يكمله رحمه الله، توفي قبل نهاية الكتاب. وانظر إلى كتابه روضة الطالبين، إذن هذا الإمام، وذكروا في سيرته أنه كان يحضر في اليوم أكثر من 10 دروس، يتنقل بين مجالس العلم والعلماء. وإن صح ما قيل عنه أنه جلس سنوات وهو يصلي الفجر بوضوء ماذا؟ العشاء. إن صح هذا النقل أنه كان جلس سنينا وهو يصلي الفجر بوضوء العشاء معتكفا على طلب العلم وتحرير مسائله. فهذه همم عالية وعزائم ماضية، وقلوب جعلت بعد أن رسمت هدفا ومشروعا عظيما في حياتها، جعلت الإخلاص لله عز وجل والصدق معه سبحانه وتعالى أول معين في طريقها لهذا المشروع وفي طريقها لربها سبحانه وتعالى. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الإخلاص لله عز وجل، وكل واحد منا يحتاج إلى أن يعاهد نيته ويتعاهدها بين كل فترة وأخرى. وهذا ديدن السلف رحمهم الله، كانوا يتعاهدون نواياهم ويتعاهدون إخلاصهم لله عز وجل. فما كانت النية الصادقة في شيء قليل إلا كثره الله عز وجل وعظمه وبارك فيه، وما كانت النية الفاسدة في شيء كثير إلا وأذهبت بركته وعطلت ولم تكن له ثماره. إذن هذه القضية الأولى التي يحتاجها طالب العلم دائما وأبدا، لأنه يعتري النفس ما يعتريها من مكدرات النية ومفسدات النية، من الرياء والسمعة وحب السمعة والشهرة وغير ذلك، فإن النفس لا تخلو من ذلك. كما قال سفيان وغيره: جاهدت نفسي 40 سنة على نيتي حتى استقامت لي، حتى استقامت لي. وهكذا كثير من السلف ورد عنهم هذا القول. ولا شك أن الإنسان كلما توغل في العلم وازداد في العلم فإن الله عز وجل ماذا سيعينه على نيته؟ كما قال القائل: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، لأن الإنسان كلما توغل في العلم وأكثر من العلم فإنه يرزق الخشية ويرزق الخوف من الله عز وجل، وسيكون لذلك العلم أثرا في نفسه، في تجديد نيته، في تجديد إخلاصه لله عز وجل. الأمر الثاني الذي يحتاجه طالب العلم الاستشارة، أن يكون له مرجع يرجع إليه في طريقته للعلم، فيما يقرأ من الكتب، فيما يحضر من الدروس، فيما يسمع من الدروس، فيما يحفظ ويقرأ وهكذا، ويرسم له منهجا علميا يسلك طريقا صحيحا جادا، بحيث أننا نشاهد كثير من طلبة العلم لا يكون له مرجعية في أو يعني عالما أو طالب علم يستشيره في ماذا؟ في كيفية تحصيله للعلم، وما هي الكتب التي يختارها ويقرأها أو يسمع من الشروح من شروح العلم وغير ذلك، وإنما دائما كلما قابل عالما أو طالب علم ماذا؟ استشاره في الكتاب واستشاره في المنهج، فتجده يمضي عليه سنة وسنتين وثلاث وهو ما زال يستشير، وكل يوم ينتقل من كتاب إلى كتاب ومن منهج إلى منهج ومن طريقة إلى طريقة. فإذا حضرك مجلسا من مجالس الحديث وأعجب بهذا الشيخ في حفظه للأحاديث وحفظه للأسانيد، ماذا؟ أراد أن يكون مثل هذا الشيخ، فتجده يجلس لديه أشهر معدودة ثم يتركه، فيحضر درسا في التفسير ويعجب بهذا الشيخ في طريقة حفظه لأقوال السلف وأقوال الصحابة، فيجلس فترة من الزمن ثم يتركه ويذهب إلى أصولي فيعجب بالتقعيد الأصولي ويغرم به ويجمع من كتب الأصول ثم يقرأ ويجلس فترة من الزمن ثم يتركه، فيكون ماذا؟ لم يحصل من العلم إلا القليل. وهذه مشكلة عند طلاب العلم أو المبتدئين من طلاب العلم، تجده لا يرسم له منهجا واضحا وطريقة واضحة في العلم، فيحتاج العلاج أن يتبع طريقة الأوائل من العلماء في طريقة التحصيل للعلم، يبدأ بالفنون أولا، بحفظ القرآن، ثم بعلم العقيدة، ثم بالفقه، يأخذ في العقيدة ما تيسر له منها على حسب قدرته واستطاعته. بعض الناس يستطيع أن يقرأ في متن العقيدة وشروع في علم العقيدة متنا أو اثنين أو ثلاثة مع شروحها، وبعض الناس يكتفي بماذا؟ بمتن واحد في العقيدة، ثم ينتقل إلى الفقه، ثم ينتقل إلى الحديث وهكذا، ثم ينتقل إلى الأصول، ثم ينتقل إلى علوم الآلة وهكذا. أهم شيء أنه يرسم له منهجا واضحا عن طريق أحد طلاب العلم أو أحد المشايخ، ويكون ملازما له فيما يشكل عليه في المنهجية العلمية، ما يشكل عليه في المنهجية العلمية. وكلما انتقل من كتاب شاوره في قراءة الكتاب الآخر، وكلما انتهى من فن شاوره في الفن الآخر. وأيضا يستشيره في من يطلب عنده العلم وما يقرأ ولمن يقرأ ولمن يسمع وهكذا، لأنه الآن الشروح ماذا؟ كثيرة، والعلماء كثر وطلاب العلم كثر، فيحتاج إلى أن يختار طالب علم يثق في مشورته ويثق في علمه ويثق في ديانته ومنهجه وسلامته، ويستشيره لا سيما في زمن اختلط فيه المناهج والآراء وكثير من هذه الأمور. الأمر الثالث التنظيم. كلما كان الإنسان منظما كان ناجحا في حياته، كلما كان الإنسان منظما كان ناجحا في حياته. وكلما كان الإنسان غير منظم كان فوضويا في حياته، ونجاحه إما فشل وإما أن يكون ليس عنده نجاح، وإما نجاحه ضعيف. إذا أردت أن تحدد معه موعد لا تستطيع، هذا الشخص الفوضوي إذا أردت أن تلتقي به أو تحدد معه موعد أو برنامج لا تستطيع. لماذا؟ لأنه ليس منظم ولا مرتب، ولا يعرف ما هي الأوقات التي يستطيع أن يحدد فيها موعدا أو برنامجا أو غير ذلك. ودائما الإنسان المنظم والمرتب هو الذي تستطيع أن ترتب معه أي شيء، لأنه يعرف ماذا في جدوله في الوقت الفلاني وماذا عنده في الوقت الفلاني وهكذا. الشاهد أنه نظم وقتك، وقت للعبادة، وقت لقراءة القرآن، وقت للحفظ، وقت للقراءة، وقت للجلوس مع والديك، الجلوس مع زوجتك، الجلوس مع أولادك. وقت لقضاء حاجاتك وهكذا. فقسم اليوم وقسم الأيام، يوم خلاص أضع مثلا من بعد العصر ساعة أو ساعتين عند والديك، ويوم في الأسبوع لقضاء حاجات البيت، ويوم في الأسبوع أو يوم في الأسبوعين أو الثلاثة للذهاب للنزهة مع الزوجة والأولاد. وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس يقبل على العلم فتجده يبتعد عن والديه، وربما يبتعد عن زوجته ويبتعد عن أولاده، وهذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه كما يقول صلى الله عليه وسلم. فيرتب الواجبات ويرتب وقته حتى يؤدي كل ذي حق حقه ويعطي كل. والبعض أيضا في المقابل تجده ماذا؟ إذا سلك طريق العلم ضعف في الجانب العبادة، ضعف في جانب العبادة، وهذا لا ينبغي. تجده يهمل سنن الرواتب، وتجد يهمل قيام الليل، وتجده ليس له حظ من الصيام النافلة ولو 3 أيام من كل شهر. فيكون هناك له حظ في كل باب من أبواب الخير، له حظ، وهذا يأتي معنا إن شاء الله عز وجل. طيب، إذن الأمر الرابع قلنا ماذا؟ تنظيم الوقت، تجعل وقت للقراءة، تنظر ما هو الوقت المناسب لقراءتك. خلاص أنا أضع وقت من بعد العصر إلى المغرب، هذا وقت قراءة، وأفهم زوجتي وأولادي أن هذا الوقت وقت لي. ووقت للقراءة. الوقت الذي لكم مثلا ما بين المغرب والعشاء، أجلس معكم، أقضي حاجاتكم، وفي غيره إلا عند الحاجة والضرورة. وأن تأتي زوجته تريد العلاج، ولا تعبت ولا مرضت، يقول لا بكرة إن شاء الله بعد المغرب، لا، وإنما تقدر الضرورة بقدرها والحاجة بقدرها. فأهم شيء أن يكون عنده برنامج منظم في حياته. الكتاب هذا بإذن الله عز وجل خلال شهر يكون أنهيت هذا الكتاب، هذه المنظومة خلال شهرين ثلاثة أربعة، وحدد لي كل يوم يومان في الأسبوع أو ثلاثة أيام أحفظ 5 أبيات في الشهر. أيضا كذلك يكون أنهي الجزء. عندنا شيء اسمه الحلول للحالات الطارئة، الحلول للحالات الطارئة. لابد أن تضع في ذهنك أنه ماذا؟ ستواجه ظروف، أليس كذلك؟ تخل ببرنامجك، أليس كذلك؟ اليوم مثلا العصر صار ظرف، لم أستطع أن أقرأ، أحتاج ماذا؟ أن أعوض برنامج القراءة. لو مثلا جعلت أنام، أنا محدد الوقت أني أنام الساعة 11، إذا لم أجد وقت تعويض إلا أن أؤخر وقت النوم، أؤخره ماذا؟ ساعة. أو إذا أنت من عادتك أن تنام بعد الفجر، أقول لا لن أنام بعد الفجر لأنني أعوض جانب القراءة. وهكذا إذن ضع ماذا عندك جانب للتعويض والحالات الطارئة. أيضا كن شحيحا في وقتك، كن شحيحا في وقتك، لا تجامل أحدا في وقتك، لا تجامل أحدا في وقتك، كن شحيحا في وقتك، إلا كما قلنا عند الحاجات والحالات الضرورية. بعض الناس يخرج من هذا المسجد ويجلس مع صديق له ساعة ماذا؟ يتكلم فيما لا فائدة منه. أسلم عليه سواء كان صديق أو جار أو غير ذلك، أعطه حق الإسلام 5 دقائق 7 دقائق، ثم أنصرف ماذا؟ لبرنامج. فبعض الناس يضيع وقته في الهاتف في المحادثة بلا فائدة، يضيع وقته في الإنترنت، يجلس الساعة والساعتين والثلاث وقد ضاع وقته في الإنترنت بلا فائدة. إذا أردت ولا بد أن تدخل الإنترنت، فحدد ماذا كل يوم مدة مثلا 1/2 ساعة بالكثير، تحدد الغرض، حدد الهدف، ماذا تدخل للإنترنت؟ هل تريد أخبار المسلمين؟ حدد لك موقع أو موقعين تعرف أخبار إخوانك المسلمين. تريد أن تدخل إلى بعض المواقع العلمية، ترى جديد الكتب، جديد الفتاوى، جديد النوازل، جديد المسائل، وهكذا. إذن لا تجعل لنفسك وقتا مفتوحا في الإنترنت، لأنك سيمضي وقتك ويذهب وأنت لا تشعر. أيضا الجوال، بعض الناس أخذ وقته ماذا؟ برنامج الواتساب أو برنامج المحادثة، فتشعر أنه يمكث في كل رسالة ترد إليه ماذا؟ يفتحها ويقرأها ويرد عليها. أقول لا، ضع لك وقت لفتح هذا البرنامج مدة 1/4 ساعة 1/3 ساعة، أحد من إخوانك يريد حاجة يسلم عليك يطمئن عليك جاوب عليه، لكن أنك لأنه يشوش الذهن، إذا أردت أن تضعه بجوارك والكتاب بجوارك ماذا؟ لم يكن قراءتك ماذا؟ مركزة، صح ولا لا أيها النائم؟ صح؟ أو ليس بصح؟ صح. وما هو الصح؟ النوم جميل أليس كذلك؟ النوم جميل أو ليس بجميل؟ طيب إذن ابتعد عن كل المشغلات، الجوال، الانترنت، الهاتف وغيره، فإنها تضيع وقتك وتأخذ من وقتك الشيء الكثير. وتحتاج النفس إلى ماذا؟ إلى مقاومة، تحتاج النفس إلى مقاومة ومجاهدة. طيب قيد العلم، قيد العلم سواء في الدرس، العلم ماذا؟ قيد، والكتابة صيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد وتتركها بين الخلائق طالقة. لا تنم في الدرس، صح ولا لا؟ قد تفوت عليك مسألة من مسائل العلم تتحسر وتندم عليها، إما شرحا لهذه المسألة تفوت عليك، أو فائدة تفوت عليك، أخذك النوم، أو انشغلت، أو ذهب ذهنك إلى هنا وهناك. فاحرص على التقييد حتى في كتابة العلم. حينما تقرأ كتابا ضع لك إما دفتر أو على غلاف الكتاب الفوائد، الفرائد، اللطائف، الفوائد، ضعها وقيدها على في دفتر خاص. مثلا بعض الناس له دفتر في الحديث، الفوائد الحديثية التي يجدها ماذا؟ بين الأسطر. إنسان يضع له دفتر في الفقه، الفوائد الفقهية، يضع ماذا؟ له الفوائد واللطائف في الفقه. إنسان يضع له دفتر في الشعر، أجمل الأبيات التي تمر به يكتبها ويدونها في هذا الدفتر، وهكذا. فتجده ماذا؟ يضع له كراسات، هذه يستفيد منها فوائد كثيرة جدا. ربما يوم من الأيام يخرج كتابا اللطائف في الفقه مثلا، اللطائف في الشعر، اللطائف الحديثية، الفوائد، وهكذا. وربما يجعلها يوم من الأيام درس، أليس كذلك؟ محاضرة، وهكذا. ربما هذه الفوائد تفتح لك بحث علمي، مرت عليك مسألة تفتح لك باب. في مثل هذه الأيام كنت تناقشت مع بعض الإخوان في حديث ابن عباس، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فقال بعض الإخوة لماذا لا نأخذ بظاهر هذا الحديث، فمنذ أن يسلم الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قلت له أن يعني الذي أعرف أن مذهب الجمهور الفقهاء وشراح الحديث كالنووي وغيره، ألا أنه ماذا؟ أن المقصود به عموم الذكر الذي بعد الصلاة، الرفع ماذا؟ الجهر بالذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قلت خمسة أبحث هذه المسألة، فبحثت هذه المسألة فوجدت فيها يعني أشياء جيدة وفوائد كثيرة في هذه المسألة. فأحيانا، وهذا يجرنا إلى مسألة ماذا؟ مدارسة العلم، مدارسة العلم ومناقشته. كما يقول العلم يحيا بالمذاكرة والفكرة والدرس والمناقشة، العلم يحيا بالفكرة والمذاكرة والدرس والمناقشة. من حاز العلم وذاكره، من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه. ها، العلم يحيا بالمذاكرة والفكرة والدرس والمناقشة. والثاني يقول من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم ماذا؟ مذاكرته. وهذا يجرنا إلى أن الإنسان يحتاج إلى يكون له رفقة من طلاب العلم، مدارسة العلم، نتناقش في مسألة علمية، نطرح المسألة العلمية، يكون لنا مجلس في الأسبوع، مجلس كل شهر، نقرأ في كتاب، نتناقش بعض المسائل العلمية، كل واحد يحضر لنا هذه المسألة. مثلا هذه المسألة، يا فلان اجمع لنا عند في كتب الحديث، وفلان يجمع لنا في كتب الشافعية، وفلان يجمع في كتب الحنابلة، وفلان عند المالكية، وفلان عند الحنفية، ثم نحدد يوما لمناقشة هذه المسألة. سنجد ماذا عندنا في السنة، كم هائل ماذا من المدارسات والمطارحات العلمية، وقد تخرج كتابا في هذه المسألة، وقد تعطي شخص مثلا يبحث عن بحث في الماجستير أو الدكتوراه تدله على هذه ماذا المسألة، فتكسب ماذا أجره، ويفتح الله عليه في هذه المسألة ويجمع فيها بحث ماجستير أو دكتوراه أو غيره، أليس كذلك؟ ها أنت معنا؟ صح صحت؟ طيب ممتاز. إذن الأمر الذي يجرنا اختر خير معين لك في العلم، اختر الرفيق المعين لك في العلم. يحتاج الإنسان في حياته أن يكون له رفيق في طريقه للعلم. الله عز وجل يقول في القرآن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا الكلام لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا فيه تعليم وحث للنبي عليه الصلاة والسلام أن ماذا؟ أن يكون مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تتركهم. أمن يكمل الآية؟ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تحذير من اللاهين في هذه الدنيا، من العابثين في هذه الدنيا. إذن تحتاج أن تكون لك رفيق يعينك، لأن النفس ماذا تضعف، أليس كذلك؟ النفس تفتر في طريق العلم، لكن تحتاج أخ لك يقومك، يقوم من عزيمتك، يعينك على طلب العلم، تذهب أنت وإياه إلى الدرس، أنت وإياه تقرؤون، أنت وإياه تحفظون، أنت وإياه تسمعون، وهكذا. الأمر الآخر القدوة، وهذا أمر مهم يحتاجه كل واحد منا. القدوة يا طالب العلم، القدوة في أفعالك، القدوة في أفعالك، القدوة في تصرفاتك، القدوة في تعاملك مع والديك، القدوة في التعامل مع زوجتك، القدوة في التعامل مع جيرانك، وهكذا. لأنه وللأسف كثير من الناس يرى أن الشباب الأخيار ماذا؟ توجد فجوة بينهم وبينه، أليس كذلك؟ يرى أن هؤلاء الأخيار أخلاقهم ماذا؟ ليست بجيدة، أليس كذلك؟ يرى أنهم مبتعدين عن مثلا الناس الآخر، الذي عنده شيء من المعاصي، الذي عنده شيء من الأخطاء، تجد أننا ممكن يكون بيننا وبينهم ماذا؟ نوع من الفجوة والقسوة، صح ولا لا؟ فلا، هذا ما ينبغي ولا يليق. نبذل إليهم السلام، نزورهم، لأننا بهذه الأفعال وبالقدوة الحسنة ماذا نكون في ماذا؟ مؤثرين لهم. كما قال القائل فعل رجل في ألف رجل أعظم من قول رجل في ألف رجل، أليس كذلك؟ من يكررها؟ ها؟ قول رجل في ألف رجل أعظم من قول رجل في ألف رجل. العكس. من قول ألف رجل في رجل. واضح المعنى؟ واضح. أنت ربما يتأثر أهل المسجد، ماذا؟ يتأثر أهل المسجد بك، ولو تلقي عليهم كل يوم محاضرات قد يكون ماذا؟ ما تأثر، لكن فعل واحد، حسن تعاملك، حسن قدوتك. تجد للأسف بعض طلاب العلم يتأخر عن الصلاة، لا يكون بارا بأهله، لا يكون بارا بوالديه، لا يكون حسن المعشر مع الزوجة، لا يكون حسن التعامل مع جيرانه وزملائه وأصدقائه، فكيف يكون مؤثرا ماذا في الناس؟ إذن وأيضا إذا يعني الآن كثير من الناس يجي يقول هؤلاء الشباب جاءوا لنا بدين ماذا جديد، نحتاج إلى نوع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الكفار رضوان الله، تعامل نوع من التعامل باللطف بالتدرج بالسماحة، حتى استيقنوا أنه ماذا على حق، حتى استيقنوا أنه على حق، عرفوا صدق نيته، عرفوا صدق منهجه، عرفوا حسن صدق دعوته، عرفوا أنه على حق، آمنوا بما عنده. فإذا يحتاج إلى طالب العلم أيضا ألا يواجه الناس مواجهة شديدة، إنما يأخذهم باللطف، يعاملهم بالشفقة بالرحمة بالحسنى، معاملة الطبيب مع ماذا؟ مع المريض. ومتى اتخذنا هذا المنهج يا إخوتي فإنه بإذن الله عز وجل سنكون ماذا؟ دعاة إلى السنة ودعاة إلى الحق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. التواضع من الأمور المهمة التي يحتاجها طالب العلم. إذا حفظت فلا تترفع، وإذا قرأت فلا تترفع على إخوانك. من تواضع لله عز وجل ماذا؟ رفعه. هذا العلم من الله عز وجل ليس منك، هو أعطاك عز وجل إياه وقادر على أن يسلبك إياه. فمهما بلغ علمك فتواضع للناس. والقصص كثيرة في حياة العلماء والسلف رحمهم الله في العلم. جاء رجل للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الحج، والشيخ من يعني من حبابته رحمه الله وجميل معشره أنه من يقدم له شيئا لا يرده. فجاء شخص وقال الشيخ معي آيس كريم، تعرفون آيس كريم؟ قال الشيخ أنا أريد أن أعطيك هذا الآيس كريم فلا ترده. فالشيخ أكل من هذا الآيس كريم وأخذه، فكان له وقع في نفوس الناس. ومرة جاء شخص ومعه عصير في الحج وأعطى الشيخ العصير، فكان رحمه الله لا يرد أحدا يعطيه شيء. وإذا كان في مسجده بعد صلاة العصر يأتي الناس بصغار السن يسلمون على الشيخ، فيجلس معهم الشيخ ويسلم عليهم ويسألهم كم تحفظ من القرآن وما اسمك وغير ذلك. فكان رحمه الله مؤثرا ماذا في الناس. وكلما تواضعت ماذا؟ كلما تواضعت أخذ الناس منك العلم، واستطعت ماذا؟ أن تؤثر فيهم، واستطاعوا أن يأتوا إليك ويشطرحوا لهم ماذا؟ مشكلاتهم، لأنهم عرفوا أنك رجل لين سهل متواضع لطيف. لكن إذا وجدت الجفوة بينك وبين، كيف يصل الناس إليك ويطرحون عليك مشكلاتهم وتحلها ويستفتونك وتدلهم على الخير؟ إذن لا، أنت أوجدت ماذا؟ الحاجز بينك وبينهم. طيب، ما بقي من الوقت إلا قليل. إذن النقطة الأخرى، نقطتين بقي، الدعوة إلى الله عز وجل. ليكن لك في الشهر ولو يعني يوم تخرج أنت وزملائك إلى هذه القرى، إلى هذه الأرياف، تعلم الناس أحكام الطهارة تعلم الناس أحكام الصلاة، تخرج وأنت في طريقك للمسجد تشارك في الجمعيات الخيرية، المندوبيات، يعني وغير ذلك من مشاريع الدعوة ومشاريع الخير، شارك ولو في الشهر مرة أو مرتين، يتعاون مجموعة 5 أشخاص 6 أشخاص يذهبوا إلى هذه القرى التي يحدث فيها الجهل، ويحدث فيها أناس لا يعرفون الصلاة ولا يعرفون أحكام الطهارة ولا يعرفون أحكام الصيام، فاذهب إليهم واشرح لهم ذلك، وخذ معك نوع من الجوائز، نوع من الهدايا اليسيرة. إذا اجعل لك يوم في الأسبوع تذهب وتلقي كلمة في إحدى المساجد، وهكذا. إذن حضر لك كلمة يوم مثلا كل شهر، كلمة تتنقل بها بين المساجد، كلما دخلت مسجد لقيت كلمة في الصلاة 10 دقائق عن التقوى، عن الإيمان، عن القرآن، وهكذا. تجد مثلا في الإنترنت مواضيع ماذا كثيرة، استخلص منها موضوعا ترى أنه مناسب الطرح وجيد، ماذا أدي ليكن لك دور ماذا في الدعوة إلى الله عز وجل. لا تكن ماذا تستهلك ولا تنتج، تأخذ ولا تعطي. وبركة العلم ماذا أن تنفق، بركة العلم ماذا أن تنفق، وزكاة العلم ماذا أن تنفق منه. لكن احذر أن تتجرع على ما لا تعلم، احذر أن تتجرع على ما تعرف، قل لا أعلم. بعض الناس لا يخوض في كل شيء، فاحذر من أن تتعرض لما لا تعلم. الأمر الأخير وهو كيف نتعامل مع الخلاف، كيف نتعامل مع الخلاف، وهذه مسألة مهمة يا أخوان. وكثر الخلاف في هذه الأيام، خلاف في الفقه، في كمسائل فقهية، خلاف في المنهج، خلاف في الفكر، خلاف في الأحكام، تجد كل شيء أصبح فيه خلاف. لكن كيف نتعامل مع الخلاف؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، ما قال إلى فلان ولا إلى فلان، أليس كذلك؟ فليكن عندنا نوع من العقل ومن حسن التعامل ومن حسن التفكير والحكمة والتأني وعدم العجلة في كل ما شيء لا نعرفه، في كل شيء لا نعرفه. بعض الناس ما تعود، أول مرة يعني يسمع بهذا القول على طول ماذا ينكره، كأنه هو ماذا الحق بين ماذا في قلبه، كل ما ليس في قلبه فهو ماذا منكر وضلال. لا يا أخي، إذا سمعت شيئا غريبا ارجع وابحث المسألة، اتصل على العالم الفلاني إذا كنت تثق في علمه وتعرف أنه يعني عنده حسن تعامل مع الخلاف، حسن تعامل مع المخالف. يعني بعض الناس حتى وللأسف بعض طلبة العلم تجد أنه يشنع ماذا على المخالف، وإن كانت المسألة ماذا محتملة للخلاف. يعني لماذا نحن لا نعتبر الأقوال الأخرى؟ مالك له قول معتبر، أحمد له قول معترض، الشافعي له قول معتبر، تجد يعني هو يعتقد أن هذا هو الحق وله دليله وله حظ من النار. ولذا أنصح الإخوان أن يقرأوا بكتاب رفع الملام لمن؟ شيخ الإسلام رحمه الله، ويقرأ كتاب الشيخ محمد رحمه الله أسباب الاختلاف، وليكن له. ولذا يقولون كلمة جميلة، كلما كثر علم الإنسان ماذا اتسع حلمه وصدره للآخرين، لأنك تعرف. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة جميلة يقول: لو قلت بما يقول الجهمية ما عذرت نفسي، ما عذرت نفسي. لماذا؟ لأنه يعرف أن عندهم شبهة، أن عندهم شبهة مسيطرة على قلوبهم ومسيطرة على عقولهم. فبعض الناس يعني يكون كان يعني قد يكون عنده يعني نوع مثلا قلنا لو قلنا تنزلا عنده نوع من يعني أخذ بقول ضعيف، فيكون عنده استدلال يرى أن هذا الحديث ماذا صحيح، أليس كذلك؟ وسبقه مثلا من العلماء يصحح، خلاص لا ننكر ماذا عليه، مسألة اجتهادية بحتة ليس فيها دليل فاصل. لا نستطيع أن نجزم أن الحق مع هذا أو الحق ماذا؟ مع هذا. إذن ماذا؟ تبقى المسألة مفتوحة قابل الاجتهاد فيها، لا يعني تحرج علي ولا أحرج عليك. وكما الكلمة المشهورة التي يتناقلها العلماء والفقهاء، لا إنكار في مسائل الاجتهاد إذا كان له دليله وأنت لك دليل. إذن المسألة قابلة للاجتهاد، أليس كذلك؟ هو ليس للمسألة ليس فيها دليل وأنت ليس لك فيها دليل، إذن المسألة قابلة للاجتهاد. إذن كما الكلمة المشهورة للشافعي رحمه الله لما اختلف مع أحد العلماء وكأن الآخر يعني غضب أو كذا، فقال له الشافعي: ألا يحسن بنا أن نكون إخوانا وإن اختلفنا؟ ألا يحسن بنا أن نكون إخوانا وإن اختلفنا؟ إذن لا يوجب الاختلاف التهاجر والتبديع أو إلى آخر من هذه المسميات، لا. ولا تتعصب للرجال، ولا تتعصب للرجال. يعني مرة من المرات قابلت أحد الإخوان قال لي كذا، وقال لي هذا المنهج مبتدع وضال وكذا كذا، أو فلان سمى لي فلانا من الناس. قلت: يا أخي الكريم، أنت سميت لي فلانا من العلماء وفلانا من العلماء يقدحون في هذا الشخص، وأنا أيضا أعرف أن هناك من العلماء من يمدح هذا الشخص ويثني عليه. إذا أنت عندك ماذا؟ من يمدحه، وفلان عنده من يمدحه، ما الفيصل حينئذ؟ ها، نرجع إلى، قلت له: يا أخي الكريم، الفيصل بيني وبينك الكتاب والسنة، هات لنا قولا أو فعلا من أفعاله ها نعرضه على الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ أليس هذا هو الإنصاف؟ أليس كذلك؟ نعم. نعم ولا بلى؟ بلى. طيب، قال لي: انظر إلى كتبه، ماذا فيها من البدع؟ قلت: يا أخي الكريم، سمي لي بدعة. هل عنده بدعة في توحيد الربوبية؟ هل عنده بدعة في توحيد الألوهية؟ هل عنده بدعة في توحيد الأسماء والصفات؟ هل عنده بدعة في العبادات؟ سمي لي بدعة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، حتى نعرضها على الكتاب والسنة. قال: لا، أنت يبدو أنك يعني الذي تريد تقرأه تقرأه، والذي لا تريد تقرأه لا تقرأه. سبحان الله، لا. أنا الآن تنزلت معك، أنا لم أقرأ كتاب له مطلقا، قلت له حقيقة أنا لم أقرأ له كتابا مطلقا، ولكن أنت الذي فتحت للنقاش، فأريد ماذا؟ إذا أنا يعني تحذرني من مقولة قالها، من فعلة قالها، حتى أكون على بينة من أمري، ونتحاكم أنا وأنت الكتاب والسنة، يعني لا نظلم الرجل ها أيضا، لأن هذه مسألة مهمة يا أخوان. يعني أنت حينما تقول أن فلان مبتدع أو فلان ضال أو فلان، أنت حكمت عليه ماذا؟ وستسأل يوم القيامة عن ماذا؟ عن هذا الأمر، ليس كذلك؟ هذا قول. وحتى في الدنيا لو رفع عليك دعوة، لو رفع عليك دعوة في المحكمة وطلب منك الإثبات، ماذا ستقول؟ صح ولا لا؟ الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، هذا عرض، أليس كذلك؟ عرض أخيك المسلم، أليس كذلك؟ إذن ما عندك بينة تقذفه فيها أو تحذره أو تفسقه، لا بد يكون عندك بينة. يعني الآن يعني ما أخفيكم، يعني وصلت عندنا في المحاكم السعودية مثل هذه الأشياء بين طلاب العلم، وللأسف يرفع طالب علم دعوة ضد طالب علم يقول أنه رماني بالتبديع أو رماني بالفسق. يعني انظر كيف وصل الأمر إلى طلاب العلم، هل هذا ينبغي؟ أنت عندك أكتب له نصيحة، ناقشه، إذا رأيت أنه رجل مصر على رأيه فأكتب مثلا، وانتشر هذا الكتاب فحذره، أو يعني أكتب ردا. الردود بين السلف ماذا؟ وجدت ولا لم توجد؟ وجد، لكن لا يعني هذا أن نكفره أو أن نبدعه. يعني كما يقال الرد بالمعروف، الرد بالأطلت على الإخوان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عذرا على الإطالة، صلى الله وسلم. الله.